تحية لكم أينما كنتم عبر أمواج إذاعة نبزاوة في حلقة جديدة من برنامج الدقلة في عراجينها. اليوم حبينا نشوفوا موضوع يعني أنا نقول قديم جديد، موضوع صغار الفلاحين اللي متمتعين بمشاريع فيما يتعلق بالبيوت المحمية في كامل مناطق ولاية قبلي. نعرفوا الناس هذونا اللي يعني جملة من المشاكل اللي تخبطوا فيها على غرار مثلا العوامل المناخية، كلما يعني كانت عوامل المناخية على غرار الأيام اللي فاتت هذية، الرياح على غرار الإصابات ببعض الأمراض، على غرار غلاء خاصة مادة البلاستيك، ومشكلة التعويضات أيضا بالنسبة لصغار الفلاحين هذونا اللي اليوم يعني طرقوا كل الأبواب ولكن ما ثم حتى إجابة شافية، من شأنها أن على الأقل تبدد مخاوف هؤلاء الفلاحين. بالنسبة لتواصل معنا يرجى الاتصال على رقم 75 493 859، أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نبزاوة، هذه الهادي بصفة، وشرفقني زميلي علي درمولي تيلة الحصة هذه. باش نمشوا مباشرة في صلب الموضوع، وأولا حتى ذر لي يعني الضيوفي على غرار خويا عفيف حمادي وأيضا صغار الفلاحين اللي ثم سبب طارئ اللي منعني أني باش نكون في الوقت مع هذايا. الناس هذية نحترموها، الناس هذية عندها معزة خاصة عندنا، والناس هذي يعني مناضلة برتبة أن الواحد ساعات يستحي بحذاهم، على أساس أنه اليوم رغم كل هذايا مصرين على مواصلة هالجهد هذية في إطار المشروع هذايا. اليوم حبينا نفتحوا نافذة معاهم، حبينا نوصلوا صوتهم إلى من يهول الأمر، سواء كان على مستوى السلطة الجهوية أو سلطة إدارية على غرار المندوبية الجهوية الفلاحة. عسى على الأقل الناس هذية رجعوا فيها بصيص من الأمل، والناس هذه راهي تستحق أن نقول ألف تحية. يظلي معايا يقول لي زميلي علي عفيف حمادي. عفيف تحية ليك. أهلا وسهلا أخي هادي. يعيشك عفيف. أولا نعتذر عفيف لك أنت ولو خيان، يعني دارك مقبول. يعيشك وربي فضلك عفيف خويا. نمشوا في صلب الموضوع، واليوم هاو باش نعهدوك بحذا السادة المستمعين، رانا اتصلنا بالسيد مندوب الفلاحة أكثر من مرة، نلقوت معناه الهاتف متاعه خارج الخدمة، واليوم مصرين أن على الأقل نوصلوا الحل مع الناس هذية فيما يتعلق بالمشكل اللي تخبطوا فيه أنتم. لو كان عفيف خويا تعطينا وتعطي للسادة المستمعين يعني فكرة على المشاكل كل تعترضكم وشنية الصعوبات. شكرا على الاستضافة. على كل مانيش باش نطول عليكم برشا، حبيت فقط أن نشير أنه المشاكل هذه معلومة ومعروفة لدى الإدارة الجهوية للفلاحة بقبلي، ووصلنا لهم أصواتنا في أكثر من مناسبة، ولكن كما قلت لك ما فماش حل. أهم نقطة اللي نحب نثيرها لهنا هي مشكلة المي، خاطر انت تعرف ان البيوت المحميه باش محميه هي بالباش ثم وجيو حراريه على خاطر باش يدخل فيها المي سخون باش تسخن في الليل في الوقت البرد، ويسمعوكم وتعطوهم انتم اقتراحات. فمش مره هيك جمعناها عيطوك؟ والله مرات خويا هادي، مرات مش مره، مرات اجتمعنا مع بعضنا الناس الكل بعد سيد معتمد وقتها، الفلاحه ممثله والفلاح الكل ممثله غادي، ولكن كما قلت لك ونعطوا حتى في الحلول. لا، الحلول هي بيد الفلاحة، خاطر الإمكانيات عندها هي. أي كيف تشوف عفيف الحلول وين تتمثل؟ الحلول العاجدة على الأقل، أعطينا الحلول العاجدة والتدخلات العاجدة. أي الحلول الساعة يلزم كما قلت تو، خاطر اللي نحكي لك عليه اللقاءات اللي صارت قديمة. أي ما صارتش لقاءات جديدة. نحب يتجدد اللقاء مرة أخرى مع المعنيين بالأمر الكل، وعلى رسم الفلاحة لخاطر هي اللي باش تعدل، وتجي تحضر على عين المكان ونحاول بطريقة كيفاش تعدل المية باش يوصل الناس الكل. رانا بالفعل تو نخدموا في فلاحة ماهيش بيوت محمية، جو حرارية ماهوش صحيح. عفيف إلى جانب المشكل هذا يا أخوي، ثم مشكل آخر زادة، أنتم توسعت هادتكم أكل الفيروسات هذيك ولا ثم مشاكل؟ هذا يا جانب آخر هو الإرشاد الفلاحي. واضح. تصور انت خليه الارشاد ما فيهاش موجوده تقريبا خلاص الفلاح، نحكي للبيوت المحميه. اي هي بطبيعه. انا نتذكر قبل بربي باش نذكر اسم لسالش معنا وباش نحييه من خلال اذاعتنا. تفضل. سي عبد الله رضا. عبد الله رضا هذا كان يخدم في الفلاحه، مرشد، هو مرشد فلاحي كان تقريبا يوميا موجود تقريبا. وكان بالفعل عنده نصايح رائعه جدا وفادت برشا فلاحه. اليوم ما يزورك حد. واختيار التوقيت في الهادي تعرف وقتاش يجوا توا، نحكي لك على اللي وقع توا، يجوكم على نص النهار ونص معنا بعد ما روحوا الفلاح يرحم والديك، بعد ما تروح الفلاح يجوهم نقولوا لهم يا ولادي لا راهو الفلاحة تجي الصباح بكري الثمانية ونص التسعة تلقى الناس كل موجودة باش تسمعها وتسمع معاناتها أكيد وباش نجم بالفعل تصلح أما راهو بالطريقة هذه أنت راك جاي تمركي في نهارك هو عفيف أنا السبب راني نسأله على السبب يقول لي رانا ما لقيناش كرهبة تو توفرت كرهبة هنا جينا تو عفيف إلى جانب هذايا ثم مشكل آخر مانيش عارف أنت ربما على بين منا ولا ولا يهمكم ولا نسمعوا ياسر أن بحكاية أضرار كبيرة شملت البيوت المكيفة سواء كانت بحكم عوامل مناخية أو عوامل معناها بالنسبة للمرض اليوم يعني التعويضات معناها هل هنالك معناها مسألة جدية في التعاطي مع الموضوع هذا أنت علاق معناها أكيد علاقتك بزملائك معناها من باقي الجهات هل ثم موجود هذا أم حبر على الورق؟ حبر على الورق هذا نصيحة شيء وقلت لك آخر تعويض تصور أنت بشر خاسر على بيوته قرابة 6-7 ملايين قديش التعويض؟ 181 دينار معناها 181 دينار وصدقني أغلبهم ما هنساش خلاهم شيروا قال لا حكايه صار ما زي معناها عفيف توا باش نحاولوا انا كما قلت لك باش نتصلوا بطرف من الفلاحه لو ان بصفه برقيه تحاول عفيف خويا ربما انت توا معناها كان بحذاك مسؤول مع الفلاحه شنو هي بصفه برقيه اهم نداء ربما ترفعه للمسؤول هذايا على الوضع اللي يعيشوا فيه سواء كان انتم في مشروع بازما او باقي الفلاحين من اصحاب بيوت المكيفه انا نحب نذكرهم الساعه اللي راهو البيوت المحميه راهو برنامج واحد راهي مناطقنا تزخر بثروه كبيره ياسر نتاع مياه سخونه لابد من استغلالها والبيوت المحميه لو تلقى العنايه الكافيه راهي فيها انتاج ممتاز وممتاز ياسر معناها تساهم برشا في التصدير في معناها في دخول العمله الصعبه في التشغيل يعني راهي تحل برشا مشاكل اذا لابد لك الاهتمام مش معناتها معناتها يا ولادي تعالوا اسمعوا الفلاحه ومعاناتهم وراهي معاناتهم بسيطه كي نقول لك مياه تعديل المياه مثلا مش صعيبه معناها اداره الفلاحه راهي قادره لو تتوفر الإرادة الصادقة الإرادة الصادقة يا رحم والديك صدقني راه تتحل المشاكل الكل وبيحلوا نفهم حتى مشكلة شو بقى الآخر الإرشاد الفلاحي علاش اني نركز عليه برشا حتى راه فما معناها يلزمنا باش نرصدوا الأمراض قبل معناها قبل ما تصير الكارثة نرصدوها مازال في بدايتها هذا يا راه الفلاح صعيب مع الفلاح تعب وشاجي ويجري صعيب باش يديتكتي مرض مازال في بدايته وبالتالي المرشد لابد ان يجي يعمل طله وهذا يرى ممكن يصل الفحرم احنا انا تو حاب نطلب من الفلاحه مطالب ممكنه راه الغير ممكن ما نطلبهاش واضح ثم الجديه في التعاطي مع الملف هذايا فيما يخص التعويضات اللي فما ناس انا نعطيك فكره معناها وماهيش ما نجمش نعطي نسبه لكن نعطيك فكره ان برا تمشي تزور تو مشروع المتابعه تاع باز ما يعتبر من انجح المشاريع اشتر الفلاحه هجره فهي هجره المشروع هذا دليل مش معناتها راهي غير منتجه ولا بسبب المماطله بسبب المماطله وعدم التعويض وعدم الاكتراث بمشاكلهم ومشاغلهم وبالتالي يعني نطلب من إدارة الفلاحة أنها تتعاطى بجدية أكبر مع الملف هذايا وتجي تشوف وتسمع الناس هذه ومشاغلها راهي ممكنة وبسيطة يا سيدي قلت يا ولدي قلنا لهم اقترحنا لهم نهارين قال ما عنديش كهرباء هذايا المهم أي. قلنا له نوفروا لك احنا الكهرباء احنا نجوا قال لا راهو القانون يمنع يلزمني كهرباء إدارية ان شاء الله عفيف عفيف هو لن يعطيك الصحه لانك لخصت تقريبا اتيت على كل صغيره وكبيره انا معناها بصراحه تحيه من خلالك انت لكل الفلاحين الناس هذه اللي بصراحه معناها تناضل من لا شيء ونعرفوها مكبله بديون لدى المزودين ومكبله بديون ربما لدى بعض الجمعيات او لدى بعض البنوك انا ان شاء الله ربي انا نقول سامحني خويا هادي تفضل نقطه على حكايه البنوك تفضل ذكرتني تفضل الناس هذه واخده قروض زي اكيد منين هي مساكن تمام ما يعاني هي صحيح صحيح صحيح راه ماهوش ممكن تتاحت برشا ديون تقولنا لهم يا ولادي عاونوها الفلاح تعاونونا نقسم الديون هذه البنوك راه ماهيش هني خلاص لا يا تعطي الدين يا لا راه باش نحجزوا على البيوت هذا يا رب ما يجيش معقول في ظروف صعبه لتعيش البلاد وهذا شيء معلوم عند الناس الكل هو عفيف الساعة نقاطك كل سجلناها مرة أخرى نجدد اعتذاري ونجدد شكري ونجدد شكري لك انت ومن خلالك كما قلت له خيان ان شاء الله في فرصه قريبه تكون بحذانا ونعدوك ان باش نكونوا على تواصل مع الجهات المسؤوله في كل النقاط اللي جيت عليها انت خد سجلت عندنا وان شاء الله بحول الله نسمع اجابه معناها من طرف مسؤول من مندوبيه الفلاحه وفيما يتعلق بالبنوك زاد باش نحاول نشوفه واحد على اساس ان ربما طرف على الاقل يعطينا حل بالنسبه لوضعيه الناس هذونا ربما يكون طرف من السلطه الجهويه على اساس ان تكون هي همزه وصل بينكم بين البنوك معناها باعتباركم كما قلنا ان الوضع اللي تعيشوا فيه وخاصه نرطوب وضع البلاد كما قلت معناها خويا عفيف يستدعي ان على الاقل مراجعه جديه لوضعيه الناس هذونا باش نساهموا على الاقل ان خاصه انا نعرف ان الجهه هذه راه في شهر رمضان تقريبا مزوده الاسواق نتاعها لكل منكم انتم معناها فهمتني بهالخضروات هذه خويا الغالي ربي فضلك مره اخرى شيء طيبه وان شاء الله يعيشك يعيشك يعيشك الى اللقاء. مجددا تحية لكم أينما كنتم على أمواج إذاعة نفزاوة في حلقة من برنامج الدقلة فعرجينا اهتمامنا اليوم بشريحة من صغار الفلاحين في هذه الجهة. أنا نقول تحية لهم الناس هذية اللي تناضل الناس هذية أصحاب بيوت مكيفة بمشاريع يعني أنا تنقلت وشفت معاناة الناس هذية في كل مكان تقريبا في ربوع ولاية قبلي الناس هذية اللي يعني رغم أن نقول قساوة المناخ ورغم أيضا يعني أن نقول عدم اهتمام الجهات المسؤولة بالناس هذونا وحتى تعاطي وزارة الفلاحة مع ملف الناس هذونا ونعرف أن الناس هذه مكبلة بديون مكبلة يعني أنا بظروف أخرى كما قلنا يعني اللي ساعات يحس أنه بش يتخلى على هالمشروع هذا ولكن هو شامخ بشموخ نخيل هذه الجهة ومؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنه في يوم من الأيام أكيد باش تكون حلول. يظل يقول لي زميلي علي معنا هاتف. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة عسلامة أخوي الغالي الاسم اسمع عمار جدير الفلاح من قريه الصوفيه. سي عمار يظل كنت من المدعوين. سي عمار اولا نعتذر لك انت ولو خيان على التاخير, ولا سعيد جدا بمصافحتكم. يعني لو كان خويا عمار تعطينا بسطه على المشاكل اللي تعيشوا فيها, خاصه ربما المتعلق منها بالجوانب المناخيه وتعاطي مندوبيه الفلاحه, وممكن ثم حتى الامراض اللي تصيب بعض هذه, ثم الحديث عن التعويضات. فنخلي لك المجال يعني تشخصنا وتحكي وتقترح حتى الحلول ربما. تفضل. ان شاء الله. الاول سيدي نحب نشكر اذاعه الزاويه على اللفه الكريمه. تفضل تفضل في كل وقت. باهي حنين فلاح سيدي نظام تاعي البيوت المحميه في السفينه ويستمع في ولايه قبلي في عامه, تو كنت نحكي مع جماعه فلاح انا كنت الايام نحكي تو فريسك نعيشوا كل نفس الوضعيه. اللي هي مثلا اللي هي لا اول حاجه الامراض والفهمني الفيروسات اللي قاعده يعني قاعده تعب في الفلاح. الفلاح قاعده كل عام عايش على الامل فهمتني. اي يعني كل عام نقولوا خير كل عام نقولوا خير, يخرج لنا حاجه فهمتني كل مره حاجه, وين ما لها المواد هذه المواد التسميد والبلاستيك وين ما لها كل عام يغلب بشكل يعني رهيب اصلا. تو يعني كعبه الباش تلقاها 3 4 سنين التالي كانت ب 70 275 دينار, توك وصلت 110,000 فهمتني. تعرف الفلاح ما عادش قادر يعني باش توصل يعني باش تشري الباش هذا, بدات يعني يلف يعني بالقديم فهمتني. ويجي وقت اللي يجي ريح تلقاه يشركوا له تلقاه يعني له منا له منا قاعد عايش الناس كلك على امل. بربي انا باش نسالك سؤال بالنسبه للاطراف المسؤوله في مندوبيه الفلاحه كخليه اللي مسؤوله, يزوروا فيكم باستمرار, يجوا تمشوا انتم تبلغوهم بالمشاكل, ثم متابعه, ثم حرص على انه من باش ياخذوا بيد الفلاحه ما لا الفلاحه في او نوعيه الفلاحه من يعني منكم انتم في مختلف الجهات, والا معناها صراحه زيارات هكذا مناسبتيه, ولا كان ما كنت ولي ثم لا قدر الله ازمه ولا دايس. بالنسبه للارشاد الفلاحي والله تم النقطه دي هامه. اي قبل تعرف السما فيها تلقى 15 20 عام تالي فهمتني, كان سيدي يعملوا فيها مرشد يتابع يوميا يوميا عايش مع الفلاح. احكي عليها سي عفيف هذه سي رضا يظل هيك اسمها هذا. اي تو تعرف وقتاش يجي كما نعلموهم احنا الساعه وتبقى التليفونات ونمشوا لهم تماك فلاحه, وتعرف وقتاش يجيك يجيك وبطلك ماضي ساعه هيك طنبك سخانه فلاح يروح باش يسقيت فهمتني ويرجع يجيك هو يعني يجيك ماضي ساعه ويقول لك انا يجيك فهمتني يلقاش واحد ولا زوج بربي شكون تدخل له في البيت هذيك صحيح صحيح فهمتني. بربي تنسلك على جانب مهم التعويضات. احنا سمعنا بكالفيريسات اللي ضربت في منطقه البحاير وقت على الاقل انا نحكي على اللي ميجس وقتها على الاقل اكثر وجت معناها طرف من وزاره الفلاحه ورفع عينات ويظهر لي وحتى في قبلي يظهر لي مشروع عشان العوره في بالي هيك كان ده وعلى اساس تعويضات ومعناها حتى الصفتيميا وقتها تمست يظهر لي ثم مناطق اخرى زاد في قبلي. خلينا نحكوا على التعويضات. هل ترى انك انت معناها خذيتوا التعويضات رجعوا لكم ثم التعويضات كانت يعني ربما تفي بالحاجه وقتها والا بقدتوا كاكا حبر على ورق؟ لا يا سيدي نحكي لك ثم ناس تعرف التعويضات اللي اخذها وقال ما ياخذوا ليش قفه في السوق نتاع خضره يا رسول الله والله فهمني يعني 120 دينار مثل 120 اخر مره مدوا له وقت تعرف قدوا 470 دينار فهمني. يجي يقول له تعرف راه عندي يعني ديون يعني مره قال له اتصل بالمزود اللي قاعد يزود فيا واللي يعطي فيا مثال تو يقول لك حقيقه اي اي برا انا غادي وش المباشر ليش تسال فيا يعني ماكش تصدقني اسال قول اعطيني الفيش نتاع الشخص هذا الفاتوره نتاعته ايش صارف على البيوت نتاع فهمني. تقال يعني اقل واحد تقال 3 4 ملايين فهمني. يجي هو يمدلك بربي دولة يمدلك يعني هو مرة قابلت يعني وزير الفلاحة وحكته له الوضعية هذه قلت له والله عيب عيب اصل على الدولة باش يمد الفلاح يجي يمدله 150 ولا 400 ألف طويل. أنا باش أسألكم سؤالكم أنتم وسامحوني اليوم احنا ان شاء الله ربي وصلنا بالسالم من شهر رمضان المعظم وراني اسمع ماني ضد حد من الخضاره معناها المنتصبين هنا في كامل ولايه قبلي, اما باش نسال سؤال اليوم في تونس كامله موجوده، وهذا اقرته وزاره التجاره ووزاره الفلاحه في السوق من المنتج الى المستهلك، يعني في رمضان على الاقل، في رمضان ما حاش ناس طول العام. اليوم علاش انتم يعني كمنتجين للخضروات والبقولات هذه، اليوم انتم شنو السبب اللي يخليكم ما تنتصبوش خلال شهر رمضان المعظم على الاقل؟ منها اني اروج المنتوج نتاعي، منها زاد نعطي فرصه لك الشاري هذاك، وتعرف انت الحال البلاد تو حال الناس وحال كذا، معناها فهمتني. اليوم وين السبب؟ هل انتم ثم تحفظ على هذايا، والا ربما تروم نكون اني جاي من البحير وجاي لي قبلي ما ما ما الامر ما يغطيش بعضه، والا ما نعرفش ثم سبب علاش، ولا ثم تعطيلات زاده من جهات. لا هي دي مثال الفلاح يحسبها شوي، دي مثال باش يجي مثال تاجر، تاجر نقول احنا باش يلمد لنا الخضره كله على عين المكان. بالضبط على عين المكان كلك، بينما تجيك مثال تتهزها وحدك تتنقل تهبطها للسوق فهمني، تبيع وحدودك. اول حاجه ديما نقول هكا التلفيه مثال نقول احنا يحسب، والمواطن يجيكم غادي، المواطن يجيكم غادي تبيعوا له؟ لا نبيعوا له نعطوه بلاش مش نبيعوا له. اه ياسر هكا. لا والله نعطوه. لا لا نعرف كره ماء، اسمعني نعرفكم كره ماء. لا لا لا معروفه، هذا معروفه جماعه الجنوب نفذوا بالخص بكرم تاعهم. اي بشر يجينا فماك فهمتني، يعني خضره هذيك. راه علاش تعرف تكلمت هكا؟ انا عارف علاش تكلمت هكا، يعني خلينا نكون واضح وصريح. راهو اليوم القدره الشرائيه للمواطن، وانا تحياتي ونعرف حتى الخضاره راهم يعانوا حتى هم نفس المعاناه. ويقول لك كذا راني يعني ما نزيد على حد وما ضد حد، ان شاء الله ربي يوكل خبز الناس كل، لكن زاد حتى المواطن راهو اكل بسيط هذاك. ننظر المواطن اللي يخلص في 300 واللي وراه عائله، ولا حتى اللي يخلص مليون مع شخالط في البلاد، يعني نشوفوا علاش انا كنت نكلموا هكا. رانا في اطار الحفاظ على القدره الشرائيه والطبقات هذه اللي بقت لها كان ربي سبحانه وتعالى. والله يعني ديما نشبع فيها، ديما اكثر حال الواحد تعب الفلاح نقول لهم كنقطه مثال تو علاش الوكيل ينجم يا سيدي حاجه مثال نكهه غاليه ما يشريهاش، زي ما ضرب مش باش نموت كما ناكلهاش الحاجه هذيك فهمني. التاجر كيف كيف راهو شوف انا معاك، راني انا معاك، اما اسمعني راهو كلام هذا. شوف شوف شوف أي. انا معناها شوف اليوم الترشيد، واليوم معناها حسن اليوم ولت مشكله كبيره. اليوم يجي حتى البابا يقول لك انا وراي صغار، وراي صغار بك النفحه نتاع الواحده، وتعرف انت في شهر معين معناها الناس كله ولا غالب معناها النفس. لكن اليوم زاد مش خاطر مش ذنب المواطن، اليوم ذنب حتى انا اطراف اخرى، دخلنا في موضوع اخر، اليوم ذنب وزاره التجاره، اليوم ذنب الاطراف الكل. اليوم معناها باش ثم معناها انا نقول مراقبه، رانا ما ضد حد، راهو مره اخرى ماناش نقلبوا في ناس على ناس، لكن زاد هالمواطن الحلقه المفقوده في الوسط هذايا اللي الشاري هذايا اللي يمشي للسوق زاده، راهو من حقه باش يجري، ومن حقي اني اسعني، ومن حقي اني ثم نوجد اليوم ثم اشهار للاسعار فهمتني، ولا واضحه الاسعار وقتها انا فهمتني. اما اليوم اللي نشوفه فيه شعب هو راهو مش كان في قبلي، راهو ما نتحدثش على قبلي انا شان عام، هو كوا في داخل في هالحالة الفوضى بين ظفرين اللي تعيشها البلاد كامله فهمتني. هذه كما حكيت انت، هذه سلسله، هذه تعرف تتبع بعضها كلها فهمتني، يا مسؤول عليها وزاره التجاره فهمتني، يعني تجي تشبع فيها. مثلا نبداها بالحاجات مواد اساسيه اللي يشرب فيها الفلاح، كمشكله كتسميد مواد تسميد كبلاستيك اي حاجه تو ما تبغيش، وين تغلى الدنيا وين غلوها هم فهمتني، يعني هو قد ما يتغلى الحاجه وان شاء الله يخلص. والكل هو راه حتى اسمع شوف يعني كان جد تبع هو حتى الخضار يحلل يا ربي، وحتى اسمعني الكل راهو اسمع اللي يجي يحكي لك حكايته معناها بصراحه تقول له الحق، معناها من نحد ان شاء الله ربي انا نقول حاجه بركه، ان شاء الله الناس كلها تضافر جهود مختلف الاطراف، سواء كان اداره سواء كان البايع سواء كان شاري سواء كان مزود سواء كان كذا، معناها نشوفوا الناس كلها على الاقل طريقه ان من شانها على الاقل تحافظ على الجانب هذايا وجانب العلاقات وجانب القدره الشرائيه، باش هالزوالي هذايا ما يمشيش في العفس في وسط هالنقول هل هالمنظومه هذه كلها وهالوضع الراهن الكل. مانيش عارف كان ثميش ربما انت رساله في الاخر لطرف في سواء كان في مندوبيه الفلاحه او سواء كان من السلطات الجهويه، نداء عاجل ربما او طلب تدخل عاجل فيما يتعلق بوضعيتكم. ربي بحب يعني نوصل تفضل يعني سامي ضاي مثل المسؤولين اي هي اول حاجه يحبوا يجي ندورهم ويجوا ينظروا للفلاح يشوفوا مشكلهم فهمتي، ويصبحوا خطيرهم الاتجاه صاير فيهم. القطاع ضايرة وقطاع مهمش، الأرض اللي نخدموا فيها تواك توا عندها حكاية والله 12 عام تواك هي تعبت الأرض هذيك ما عادش تنتج، فهمتني؟ ايش قلنا؟ قلنا لهم اعطونا مساحة أخرى نحولوا لها المية سكون، قلنا لهم وفروا لنا راهي كان هكذا هالفلاحة هذيا راه باش تنقطع من قبل، فهمتني؟ الناس ما عادش قادرة تقاوم، الأرض بين تعب الأرض يعني قدمت، الفيروسات كثرت، غلوات هذه الباش الدولة ما ثمش منح ولا مساحات باش تعمل، يعني فيها تو حتى القروض هذه تعرف احنا كفلاحة صغار مو والله لو صرنا باش تخلصوا القروض، فهمتني؟ يعني قال لك حتى باش نعطوك منحة يلزمك تخلص القرض، ودي قلت له تعالى تبعني من أول قلت له اللح أول تمرة اللح تبعني لين نكمل واحسب حسابك وحدك، إذا تلقاني رابح يعني طبق علي القانون يا سيدي. أنا إيه تفضل. قلت لك الفلاح قاعد عايش على أمل، المزود قاعد عايش على أمل، تصور المزود إيش عامل لنا يا سيدي؟ يقول لي سالك مثل سنين يزيد يعاود يكرديك العام الجاي. قال لي من واحد قال لي يا سيدي راني مزود. قلت له راني مستحق باش ومتحشم منك، والله 3 ملايين و300 شاري بها باش في حول فهمت 3 بيوت. وجاني قدام زوج ملايين و800 عم نور. الوقت اللي كلمته قال لي تعرف ما يلزمش ما نعطيك، قال لي يلزمني نعطيك فهمتني باش تخلص باش نخلص. قال لي لا هاك تحبس انت ما تخدمش، قال لي معناها قال لي انت ما تخدمش ولا انت نخلص انا. قال لي سي اما هذا كل مره تمد لي حوايجه كل مره تمد لي حوايجه فهمتني معناها يعني هي دورة اسمع هي دورة اقتصادية معناها يعني نقول حركة كاملة مربوطة ببعضها معناها إذا هو ما خدمتش أنت ما خدمش هو سلسلة كاملة يعطيك الصحة فهمني. أنا لا شوف لكان ثم واحد من الخيام بحذاك يحب يدخل زادة مش عارف لو كان موجود لو كان مش موجود نوعدوكم أنا باش يكون محل الموضوع هذا محل متابعة في الحلقات القادمة وحتى في نشراتنا الإخبارية مع أطراف من مندوبية الفلاحة أو من الصلات الجهوية إذا سأل الأمر ذلك، خطر بصراحة الوضعية اللي وصلتوا لها أنتم وضعية بين ظفرين يعني ما عادش تصبر، وضعية لا تطاق ولابد من تدخل عاجل ولابد من مرافقة للفلاحة هذونا صغار الفلاحين على الأقل أنا نقول باش نحموا هالناس هذونا وباش على الأقل نحموا من وراهم عائلات خاطر وراهم عائلات وباش نحموا من وراهم المستهلك زادة لأن غدوة وراه لا قدر الله مشيت وانتم راهي سلسلة مربوطة ببعضها حتى البايع هذا بتاع الخضر والغلال باش يتأثر في جرتكم والشاري يتأثر وهكذا دوليك إن شاء الله على كل أنا نقول يكونوا المسؤولين في الاستماع وتكون ثم استجابة سريعة على الأقل من خلال جلسة من خلال مرافقة من خلال زيارة ميدانية للناس هذونا باش نوقفوا على جملة المشاكل ونشخص الوضع هذايا نتاع الفلاحة هذونا ومنظروش راهو أن كي نشوف وقت ماتهم والخيار اللي خارج نقوله ها الناس لباس ممكن هذاك أنا نقول الشجرة التي تحجب الغابة كما يقولوا معناها راهو ما ثم حتى شيء في الأخر كان تدخل الداخل تشوف معناها المشكل الكبير اللي تعانيه الناس هذونا. أنا نقول لك أنت ولزملائك ربي معاكم وإحنا معاكم إن شاء الله زادة مرة أخرى أجدد اعتذاري ونجدد تحيتي لكم واحد واحد وإن شاء الله يا ربي تكون عندنا مصافحات أخرى مع بعضنا في قادم الأيام وقادم الحلقات إن شاء الله إن شاء الله. الشكر الموصول في ختام هذه الحصة قبل ما عليها لي صديقي علي درمولي صبر علي ياسر علي درمولي وصديقي ومن الناس اللي نرتاح معاه وقت اللي نجي نخدم معاه الشكر الموصول لكم أنتم السادة المستمعين. الفلاحة هذونا زاد سي عفيف حمادي يعني اللي كان معانا في المباشر وسي فلاح أخي اللي كان معانا زاد من منطقة السبتيميا، تحياتي لخياني كل فلاحة في البحاير في سوق لحد في معناه كل بيوت مكيفة في رجي معتوق في الفوار في دوز في إقبلي في كل مناطق هذه الولاية الممتدة، إن نقول الناس هذونا يستحقوا ألف تحية وقد ما تحيوهم وما نكوش حقهم. نداء للمندوبية الجهوية للفلاحة والأطراف فيها نعرفوكم وحتى حد ما يقدر يشكك في المجهود الجبار اللي تقوموا به، لكن ماذا بينا زاد فتح نافذة على الناس هذونا ونحاول عن قرب معاهم ونحاول نوقفوا على مشاكلهم ونحاول نقدموا لهم يد العون ويد المساعدة زاد كيف كيف للسلطات الجهوية نفتحوا ملف الناس هذونا ونحاول نشوفوهم وفق وضعيتهم الاجتماعية يعني في تدخل مع البنوك كما كان يحكي اخويا عفيف في الديون متخلده بذمتهم. نحاولوا نشوفوا الامكانيه ان كيف جدولت قروض الناس هذونا ونعرفوا العوامل المناخيه معناها 3-4 ايام معناها في التالي كيفاش كانت وضعيه معناها المناخ في قبل رياح قويه وهو هذه حاجه ربي حتى حد معناها ما قد يعترض عليها. ولكن على الاقل الناس هذونا نكونوا معاهم خاطر راهم جلهم هم من فئات محدودة الدخل ومن فئات تلوج باش توكلك الصغيرات اللي عندها وبعرق قوتها انا كما نقول وممشيش الحلول اخرى معناها ان باش تهاجر والا باش تخلي والا كذا. الناس هذه متشبثة بهذه الارض وتقول نحن هنا ولازلنا هنا وسنظل هنا لكن مع هذا لابد زاد من لفتة ليهم. في ختام هذه الحصة مرة اخرى هذا الهادي بوصفة من امام الميكروفون يقول لكم شيء طيب. نقول زميلي علي وصديقي علي من وراء أجهزة الكونسيليت نقول شكرا جزيلا على صبرك علي وللسادة المستمعين نقول لهم أجمل التحايا في انتظار مصافحة أخرى خلال الأسابيع أو الأيام القليلة القادمة.